هل هناك مثلا دعاء يقال حتى أن الإنسان يسلم من الرياء صلى الله عليك؟ من الدعاء المشهور اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأستغفرك لما أعلم، هذا يدعى دائما، ينبغي المسلم يدعوه دائما، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أحسن الله إليك، يقال الدعاء قبل ما يبدأ بأي عمل أحسن الله إليك في كل وقت.